أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد. يا ترى حكاية إيه النهاردة؟ حكاية حرف إيه؟ حكاية حرف الهاء. الهاء بتخرج منين يا شيخ؟ بتخرج جنب الهمزة على طول. ما احنا قلنا كلام الجزري في اللقاء السابق امبارح، قلنا ايه؟ ها؟ ثم لي اقصى الحلق همز هاء، بعد الهمزه على طول الهاء. طيب هو مخرج واحد يا شيخ؟ احنا قلنا قبل كده ان الحصر تقريبي، وان الهمزه بتخرج من مخرج والهاء بتخرج من مخرج. طيب عرفنا المخرج وان هو اقصى الحلق. طيب الصفات بتاعت الهاء، الهاء ايه؟ الهاء ليها صفات خمسه، وبعض العلماء زاد صفه سادسه. طب ايه الصفات الخمسه؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الصفه الاولى وهي صفه الهمس. الهمس يعني ايه؟ جريان النفس. طيب الصفه الثانيه هي صفه ايه؟ الرخاوه. الرخاوه يعني ايه؟ جريان الصوت. الله، ده الهمزه كانت عكس كده في الاول، في اول الصفتين. الهمزه فيها انقطاع صوت وانقطاع نفس، واللي بيفرق بين الهمزه والهاء الصفتين دول بس، لان الصفات اللي جايه بعد كده هتلاقيها واحده ان شاء الله. طيب نشوف كده الصفات اللي بعد كده. عندنا الهاء من صفاتها الاستفال. استفال يعني ايه؟ قلنا خلاص احنا حفظنا بقى، يعني الحرف مرقق. الصفه اللي بعد كده ايه؟ صفه الانفتاح. الانفتاح يعني ايه؟ قلنا عدم التصاق اللسان بسقف الحنك، وانفتاح ما بين الفكين. ها ما اقولش ها، ما ينفعش، صح؟ ما ينفعش. الصفه اللي بعد كده وصفه الاصمات، وصفه معنويه احنا قلنا عليها، دي صفه بتعرف بس للعلم، بتبين الصفه دي ان الحرف ده من الحروف الصعبه الخروج. خلاص هتلاقي الصفات بتاعت الهاء والهمزه واحده تقريبا الا الصفتين الاولين. عشان كده العلماء قالوا لولا الهمس والرخاوه، جرين النفس وجرين الصوت في الهاء لاصبحت همزه، ولولا انقطاع النفس وانقطاع الصوت في الهمزه لاصبحت ايه؟ هاء. يبقى اللي بيفرق بين الهاء والهمزه، عشان كده في ناس كتير قوي بتدي الهاء بهمزه والهمزه بهاء زي ما هنشوف. طيب ايه الصفه اللي زادوها العلماء؟ هي صفه الخفاء. الله، هي الهاء بتختفي. بصوا حضراتكم، صفة الخفاء هي صفة تعرف لتجتنب. يعني ايه؟ يعني انا بعرف الصفة دي عشان ما استعملهاش، عشان ما طبقهاش في الحرف. ليه اللخبطة دي؟ مفيش لخبطة ولا حاجة. انا بحذرك، خد بالك الهاء تقبل انها تختفي، فاحذر من اخفائها. طب واللي قالوا ان الخفاء دي صفة بتطبق وان الهاء تقبل انها تختفي وتختفي بالفعل؟ اقول له لا، ما ينفعش. ما ينفعش، لان انا لو اخفيت الحرف او اخفيت صوت الحرف يبقى ما عنديش حرف. مش احنا تعريف الحرف بيقول ايه؟ هو عباره عن صوت معبر اعتمد على ايه؟ مخرج صوت. طب لو الصوت اختفى وما بقاش فيه صوت وبقى فيه همس بس، زي ما الناس كتير بتقول اه اه في الهاء ما طلعتش هاء. فانا عندي الصفه دي بعرفها ايه؟ عشان احذر واجتنبها، ما اقعش فيها. الهاء تيجي تختفي مني ما اخليهاش تختفي. اتفقنا خلاص؟ طيب يبقى عندنا كام صفه دلوقتي نعدهم تاني ونحفظ؟ الهمس جرين النفس، الرخاوة جرين الصوت، الاستفال يعني الحرف ده مرقق، الانفتاح معناها انفتاح ما بين الفكين، الاصمات ودي صفة معنوية، والصفة السادسة وهي صفة الخفاء، ودي احنا قلنا بتعرف لإيه؟ بعرفها عشان اتجنبها، احطها على جنب كده وما استعملهاش خالص. طيب حالات الهاء، قبل ما اخش على حالات الهاء هقول لكم على حاجة مهمة قوي. العلماء اختلفوا ايه اضعف حرف من حروف الهجاء؟ بعضهم قال الهاء وبعضهم قال الفاء. طب اللي قال الهاء قال لي ايه؟ قال لي ما عنديش ولا صفه قوه. الهمس جرين النفس صفه ضعف، الرخاوه جرين الصوت ده صفه ضعف، الانفتاح صفه ضعف، الاستفال صفه ضعف، الصفه الوحيده اللي قويه صفه الاصوات ودي صفه معنويه مش معقول بيها، بس دي اللي فرقت بين الهاء والفاء. فاختلفوا، احنا ما يهمناش خلافهم، احنا اللي يهمنا في الاخر هننطق الحرف صح ولا لا. بس عشان لو قابل حضرتك، لو قابل حضرتك في كتاب من كتب التجويد ان الهاء اضعف الحروف او الفاء، مش هتفرق معانا كتير. طب حالات الهاء، الهاء ليها حالات سبعه. احنا كنا بنتكلم على الهمزه امبارح وقلنا ان الهمزه ليها اربع حالات، والهمزه الحرف الوحيد اللي ليه اربع حالات. بعد كده بنتكلم هنتكلم على سبع حالات. سبع حالات ايه؟ يعني حال السكون وحال الحركه وحال التشديد. طيب نقولهم كده بشكل سريع عشان نخش على الاخطاء، ودي المهمه جدا في البرنامج بتاعنا. الهاء تاتي في القران ساكنه، دي الحاله الاولى. تاتي بعد ذلك متحركه بفتح، متحركه بضم،

القهار. هار ايه بس؟ قهار ايه؟ هي القهار ولا القها؟ قهار. شفت خلاص ازاي؟ نتعود بقى على هيئة الشفتين. ق قف تاخد هيئة التبويزه. ق قه ها الهاء المشدده جبت الهاء الساكنه والهاء المتحركه الفتح في حال ايه؟ في حاله ابتسامه بسيطه قوي، وهذه حاله ترقيق. وبعدين انتقل للالف بتاعها قه ها، وبعد كده الراء مفخمه. يبقى التخليص عندي محتاج ايه؟ محتاج هيئه شفتين القهار. وده يبقى سهل يا شيخ؟ اه سهل. امال الناس اللي عماله تقول القهار بتعملها ازاي؟ لان هو بيثبت هيئه واحده وهي التفخيم. يقول بص حضرتك انا عامل ايه؟ القهار. طب ابتسم يا اخي، ما احنا اتعلمنا بقى، اتعلمنا في البرنامج دوت ان احنا نبتسم، لابد ان احنا نبتسم. القها قها، وارجع بقى تاني مش مشكله. طيب ايه الخطا التاني اللي قابلني؟ لو تكررت الهاء، لو تكررت الهاء، لو جه هائين ورا بعض، سواء جم في كلمه واحده او في كلمتين، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا باكل واحده منهم، واحنا طبعا في الصيام بقى كلنا جعانين، فالامر اسهل، اسهل الاكل. فناخد بالنا، ما ينفعش ان انا اجي عند قوله تعالى ان الله هو الغني واقول ان الله هو الغني. سمعتوا هائين؟ تاني، ان الله هو الغني. انا ما سمعتش هائين وانا بقولها. طب الصح ايه؟ إن الله هو الغني، الله هو، الله هو، بس يبقى حقق الهائين. طب لو جم في كلمة واحدة وجوههم، ده الصح وجوههم. طب الخطأ وجوههم، وجوههم، وجوههم، فين الهائين؟ ده الاتنين راحوا. يبقى ناخد بالنا لما تتكرر الهاء، جم عندي الهائين، هاء في اخر الكلمه والكلمه، وهاء في اول كلمه تليها، او جملتين في كلمه واحده، احذر واخد بالي من ايه؟ احذر من ضياع وفقد هاء منهم. نقولها تاني عشان ناخد بالنا، ان الله هو الغني، ده الصح. والخطا ان الله هو الغني، الله هو، فين راحت من الهاء؟ وجوههم، ده الصواب. الخطأ وجوههم، وجوههم. عارفين عملت ايه كده؟ انا اظهرت الحركات اللي على الهاء الضمة، كأني بجيب واو، لان انا لو الضمة بس ظهرت معايا دخلت على مخرج الواو، فاقول ايه؟ وجوه، في الهاءات وقعت الاثنين. لا، وجوههم، هوهم، يعني انا اجيب الحركة والحرف كله يضيع مني؟ بنقع في هذا الخطأ والله، إلا من رحم ربي. طيب إيه الأخطاء التانية اللي تقابلني؟ لما تلتقي الهاء بحاء، إيه اللي بيحصل؟ الحاء أبين وأظهر، إحنا لسه بنقول الهاء بتختفي، تقبل الخفاء. فاللي بيحصل إيه؟ الهاء ممكن تضيع مني خالص، تبدل بحاء وتضغم. طب نسمع كده، فسبحه ليلى. أنا جبتها كده مظبوط؟ اسمع الخطأ بقى، فسبح ليلى، في الهاء اتضغمت خلاص، فسبح، ما فيش هاء عندي خالص، فسبحه، فسبحه، مش فسبحه، سبحه ايه؟ لازم اظهر الهاء. طيب نجيب مثال لكلمتين، واتقوا الله حق تقاته، ادي هاء عندي، والتقط بحاء. طيب اعمل ايه؟ اوعى تضغمها في الحاء، ما اقولش واتقوا الله حق، الله حق، الله حق، انا ببطلك عشان تعرف، كاني بعمل يعني بنطاها بالتصوير البطيء. فاتقوا الله حق، في الهاء لازم اقول فاتقوا الله حق تقاته. تاني، فاتقوا الله حق تقاته، لازم يا شيخ من البيان، لازم يا اختي ناخد بالنا من البيان. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بنسمعها عند نطق الهاء؟ اذا جاءت الهاء بين الفين، يعني قبلها الف وبعدها الف، طب وايه اللي بيحصل؟ التفخيم بتاعها اسهل واخفائها اسهل. أما أقول بناها ده الإيه؟ أنا عملت إيه كده؟ تاني اسمعوني كده، بناها الهاء اختفت خالص. أو بقول بناها للي بيضخم بقى صوته في حروف البد. في ناس عندهم مزاج كيف إن هو يعمل إيه؟ إنه يجي عند حرف المد لو جه بعديه مرقق جه بعديه مفخم ويطخن صوته بناها كده، فخمنا الهاء لأن الألف يقبل التفخيم لكن الهاء لا تقبل التفخيم. الألف لو جه بعد مفخم بيفخم، لكن الهاء ما عنديش، أنا ما عنديش ليها كلام لأهل العلماء بيقول إن الهاء تفخم إذا جاء بعدها ألف، لا أقول بناها. سمعين صوت الهاء؟ بناها بناها، وقولش بناها. انت عارفين لو واحد تايه ولا حاجة، تايه يعني في العقل يعني، يقول ها ها ها اهو ده ما بيجيبش ها ها صح، اهو اللي يقول بناها كأنه واحد. ناخد بالنا بالله عليكم، حروف القرآن احنا اتفقنا في اول برنامج ان احنا نوزن الحروف، واتفقنا ان احنا نتعلم ازاي نوزن الحروف. وفكركم بقول الشيخ الخاقاني، زن الحرفة لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. ناخد بالنا، ناخد بالنا بالوزن. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلني؟ اذا التقت الهاء بالعين لقرب المخرج برضه، لان هي قريبه من الحاء وقريبه من العين. ازاي ده؟ مش احنا قلنا همزه هاء مخرجهم واحد وهو ايه؟ اقصى الحلق. الحرفين اللي جايين بعد كده عين حاء ثم لوسطه فعين حاء بعديه على طول، يبقى خد بالي اما تقرب من الحروف ديت اخد بالي من ان الهاء ما تختفيش مني، لانها ايه؟ الحرف اللي جه بعديها ده ابين واوضح، ده الهاء مع كل حروف الهجاء، اخد بالي من انها تقع مني. يبدو ان وقت الحلقه انتهى، وكان عندي كلام كتير في الهاء لسه ما خلصش. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف العين اللي بيخرج منين؟ من وسط الحلق. ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.